بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام النووي في كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين: كتاب القسم والنشوذ. يختص القسم بزوجة أو ألا وتسمر وحائض ونفساء فرد عليهن وإن انفردا فالأفضل المضي إليه دعاؤهن والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض إلا بمسكن من مضى إليها أو خوف عليها ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه في مساء قضاء وثيب بثلاث وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحق قال طلقتك على طلقة رجعيا فإن لم تقبل يقع بمهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل وفي قول الأكثر منه ومما سمته وإن أضاف الوكيل الخلع إلى النفس عليه الزيادة ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه ولا يجوز توكيل مهجور عليه في قبض العوض والأصح صحة توكيله امرأة لخلع زوجته أو طلاقه أو طلاقها ولو وكل رجلا تولى طرفا وكيل الطرفين. فصل: الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددا فعلى الأول لفظ الفسخ كناية والمفادة كخلع في الأصح ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح ويصح بكناية الطلاق مع النيات وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بهكذا فقالت اشتريت فكناية خلق وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خلعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل. الله أكبر. فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقابلت واحدة بثلث ألف فلغو ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقابلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وإن بدأ بصيغة التعليق كمتى أو متى ما أعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك لكن يشترط إعطاء على الفور وإن بدأت بطلب طلاق فأجب فمعاوضة مع شوب جعلة فلها الرجوع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه وإذا خالع أو طلق بعواض فلا رجعة فإن شرطها فرجعي ولا مال وفي قول بائن بمال مثل ولو قالت طلقني بكذا أو ارتدت فأجب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى وصارت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال وإن أسلمت فيها طلقت بالمال ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول. فصل. قال أنت طالق وعليك أن ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال. فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا وصدقته فكهو في الأصح وإن سبق بانس بالمذكور. وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت وواجب المال. وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمينت في الفور بانت ولذا ما الألف. وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت وإن ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت. ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقالت طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا. وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت والأصح دخوله في ملكه. وإن قال إن أقبضتني فقيل كالإعطاء والأصح كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس. قلت ويقع رجعيا ويشترط لتحقق صفات أخذ بيدي منها ولو مكرهة والله أعلم. ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق أو بها معيبا فلو رد ومهر مثل وفي قول قيمته سليما. ولقال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصل وله مهر مثل ولو ملك طلقة فقد فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلقت طلقة فله ألف وقيل ثلث وقيل إن علمت الحال فألف وإلا فثلث. ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمئة وقع بمئة وقيل بألف وقيل لا يقع. ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل وقيل في قول بالمسمى. وإن قال إذا دخلت فأنت طالق بألف فقابلت ودخلت فطلقت على صحيح بالمسمى وفي وجه أو قول بمهر مثل وفي وجه أو قول بمهر مثل. ويصح اختلاع أجنبين وإن كرهت الزوجة وهو كاختلاعها لفظا وحكما ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها فتتخير فيها. ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب. فصل. ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه. وإن قال طلقتك بكذا فقال مجانا بانت ولا عواضا. وإن اختلف في جنس عواضه أو قدره ولا بينة تحالف ووجب مهر مثل. ولو خلع بألف ونويا نوعا لزم وقيل مهر مثل. ولو قال أردنا دنانيرا فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني. الله يا ربي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.